أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الفصل الأخير في بحثنا حول صفة العلم، وتقدم البحث في معنى العلم وفي أقسام العلم وفي بيان علم الله عز وجل بذاته ودفع الشبهات الواردة حول هذه الأمور، ثم تعرضنا إلى إثبات علمه بالأشياء قبل إيجادها وعلمه بالأشياء بعد إيجادها. كما ذكرنا أن بعض الذين نفوا علمه تعالى بالأشياء بعد إيجادها قالوا أن علمه بها ليس علما تفصيليا أو ليس علمه متعلقا بالجزئيات، إنما علمه سبحانه وتعالى هو علم إجمالي. وأثاروا حول هذه القضية مجموعة من الإشكالات، اعتبروها أنها موانع تمنع من القول بعلمه تعالى بالأشياء قبل، عفوا، بالأشياء بعد إيجادها علما تفصيليا. لماذا؟ قالوا لأن هذه الإشكالات لو سلمنا بها، يعني لو سلمنا أنه يعلم بالأشياء بعد إيجادها علما تفصيليا ترد علينا هذه اللوازم الباطلة التي هي تناقض تمام التوحيد. الشبهة الأولى التي ذكروها، قالوا لو سلمنا أن الله عز وجل يعلم بالجزئيات للزم من هذا التغير في علمه. ابن ميثم البحراني قرر هذا الشبهة بقوله: ومنهم من أنكر كونه عالما بالجزئيات على الوجه الجزئي المتغير، وإنما يعلمها من حيث هي ماهيات معقولة. وحجتهم، دليلهم، أنه لو علم كون زيد جالس في الدار، في هذه الدار، فبعد خروجه منها إن بقي علمه الأول كان جهلا، وإن زال لزم التغير. قالوا مثلا زيد في الدار، نسبة الوجود لزيد في هذا الظرف المكان وهو الدار في الظرف الزمان المخصوص، إن قلنا أن الله عز وجل يعلم بهذا الأمر بتفاصيله، يعني طبعا هم لا يمكن أن الله يعلم زيد، تعلق علمه بزيد بما هو زيد، يعني بماهية زيد، ويتعلق علمه بالدار بما هي دار، هذه لا ينكر أصحاب هذه الإشكالات لا ينكرون هذا الشيء، هذه الماهيات يعلمها الله عز وجل. لا الكلام هذا التركيب علمه بأن زيد الآن في الدار على هذه الحالة. قالوا إن كان يعلم بهذا، إن قلنا أن علمه متعلق بهذا فيلزم منه التغير في العلم. لماذا؟ الآن زيد في الدار، فيما بعد زيد خارج الدار. الآن زيد على حالة، فيما بعد زيد يصبح على حالة أخرى. فالعلم يتعلق بالمتغيرات فيلزم التغير في العلم. فإذا قالوا لا يمكن، لازم العلم بالجزئيات هو التغير في علمه سبحانه وتعالى. وما المشكلة في التغير في العلم؟ لا، العلم الله عالم بذاته أو بعلم زائد عن ذاته، بذاته. إذن يلزم من هذا التغير في الذات، إذن يلزم من هذا أن الذات هي محل الحوادث والمتغيرات. وعليه فهذا أمر ممنوع، لا يسلم به موحد. الجواب، المصنف أجاب بأكثر من جواب، جاوب بجواب بأجوبة حلية وبجواب نقضي. وهو أي جواب لكي يكون متكاملا لا بد أن يجتمع فيه الحل والنقض، هذا أي جواب منطقيا. الجواب المنطقي المتكامل هو الذي يكون فيه حل ونقض. الجواب النقضي، قال إذا قلتم أن لازم تعلق العلم بالجزئيات تغيره، تغير علم الله بتغير المعلوم، إذا تعلق العلم بالجزئيات تغير العلم بتغير المعلوم، أيضا هذا الأمر يسري إلى القدرة. فإذا إذا تعلقت قدرة الله بالجزئيات أيضا لزم التغير في القدرة، وإذا لزم التغير في القدرة، القدرة نفس اللازم الباطل، القدرة أيضا صفة ذاتية، الله ليس قادرا بقدرة، إنما ذاته هي مقتضية للقدرة، فالتغير في المقدور يلزم منه التغير في القدرة ويلزم منه التغير في ذاته. فماذا تفعلون؟ هل تنكرون أن الله أن قدرته تتعلق بجزئيات الأمور؟ لا يقول بهذا أحد، لا يوجد إنسان يقول بهذا القول. هذا جواب نقضي، هذا إلزام. إذا أنتم تلتزمون بالتغير في العلم نلزمكم بالتغير في القدرة، ونلزمكم بنفي تعلق قدرة الله بالجزئيات مثل ما نفيتم تعلق علمي بالجزئيات. يلا حلو، هذا جواب النقض. الجواب الحلي، قال محصل الجواب أنه، نجيب مثال أول شيء، إذا مثلا الإنسان أمام شارع من الشوارع، افترض إنسان ينظر من نافذة ضيقة إلى الشارع، يرى السيارات، شارع رئيسي، سيارة رايحة وسيارة جاية. بالنسبة إليه السيارات على ثلاث، سيارة مرت وانقضت راحت، سيارة الآن هي فعلا تمر، وسيارة الآن لم تمر. فهو الأشياء التي تتعلق بها الرؤية أو يتعلق بها علمه، لأنه بالنهاية الرؤية أداة من أدوات العلم، هي على ثلاث. لو إنسان بنفس المدارك العقلية لكن غير المكان، يعني مثلا صعد فوق السطح ونظر لنفس المكان الذي ينظر فيه الإنسان الموجود داخل المبنى وينظر من نافذة، نفس السيارات في نفس الوقت، السيارات التي يراها ذاك مرت وانقضت ذاك الذي في الأعلى لا زالت تمر أمامه لأن المساحة أمامه أكبر. السيارة التي تمر الآن أيضا عنده هي تمر الآن. والسيارة التي ستمر بالنسبة للشخص الذي ينظر من النافذة بالنسبة للذي في الأعلى هي تمر الآن. ما السبب في هذا؟ السبب هو اختلاف القيود الزمانية والمكانية. طبعا هنا القيد المكاني نفس الشيء. نقول أن الحوادث الموجودة هذه الجزئيات بالنسبة لنا نعم عندنا أشياء حصلت وأشياء تحصل الآن وأشياء ستحصل. ليش؟ لأن علمنا محدود بالزمان. العلم الموجود عندنا نعم كل الإنسان كل كيان الإنسان وجود الإنسان يتأثر بالإطار الزماني بالإطار المكاني. وإحنا ليش نسميه إطار؟ لأنه يحيط. فنحن بالنسبة إلينا عندنا ماض حاضر مستقبل، عندنا أمر معلوم سيعلم. أما بالنسبة لله عز وجل لا، لأن الله منزه عن الزمان ومنزه عن أي حد من الحدود وأي إطار من الأطر. ونحن ذكرنا في الدرس السابق قضية بسيط الحقيقة، قلنا يعني في تأسيس هذه القاعدة أنه تعالى لا يوجد لديه حد، كما ورد في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في أول خطبة في نهج البلاغة هذا الكتاب القيم، ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. هو هذا علمه تعالى ليس كعلمنا. علمنا يتأثر بالزمان، علمه تعالى لا يتأثر بالزمان لأنه هو بسيط الحقيقة ولا يحده شيء، وهو محيط بكل شيء جل وعلا. فإذا أصل هذه الشبهة مبنية على قياس علمنا على علم الله عز وجل بالأشياء. هذا الجواب الحل الأول. الجواب الحل الثاني، نقول هذا الإشكال أيضا مبني على مقدمة فاسدة، وهي تصور أن علمه عز وجل هو علم حصولي. يعني زيد في الدار الآن جالس في الدار، الذهن ينتزع صورة زيد وصورة الجلوس وظرف المكان فيتصور زيد في الدار جالس. علم الإنسان علم حصولي. صاحب الشبهة ظن أن علم الله عز وجل أيضا هو علم حصولي، فالموجود يوجد فينتزع منه الله